نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا في كتاب أو في باب الأذان، كتاب الصلاة باب الأذان. وقفنا عند حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، ها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. أولا، أبو جحيفة رضي الله عنه ووهب بن عبد الله السوائي، نسبة إلى سواء بن عامر بن صعصعة من هوازان، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه وحفظ عنه أيضا. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، ثم صاحب علي رضي الله عنه وشهد معه المشاهد كلها، وجعله علي على بيت مالي في الكوفة، بيت المال في الكوفة، حتى كان يسميه وهب الخير، وهب الخير. ثم توفي في الكوفة رضي الله عنه سنة 74. قالوا: رأيت بلالا، وفي رواية هذه لما رأى بلال كان في حجة الوداع ويؤذن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة، في بتتبع الروايات الأخرى قال: تتبع فاه هنا وهنا أو ها هنا ها هنا، يعني هو كان يتتبع ببصره فاه بلال لينظر ويسمع كيف يؤذن بلال رضي الله عنه. ذلك أنه ذكر موضع الالتفات، كان يلتفت في حي على الصلاة وحي على الفلاح في الروايات الأخرى، وبين أنه كان يلتفت بدون أن يستدير استدارة كاملة، وذكر إصبعه في أذنيه. طبعا لو يقصد بالأصبع هنا الأنملة ليس الأصبع بالكلية، يعني وجعل أصابع في أذانهم من الصواعق آخر الآيات، ولما لم يدخل الإصبع في كل الأذن ما يستقيم، لكن المقصود فيه هنا الأنملة. لكنه هنا أيضا كما قال عند البلاغة المجاز مرسل، يعني إطلاق الكل وأراد به الجزء، قال الإصبع وأراد به الأنملة، لكن لم يعين لنا أي الأصابع، أي إصبع الذي يوضع في الأذن. النووي جزم بعد ذلك أنها المسبحة. قال: ولم يستدر، يعني لم يدور هو يفعل ذلك، كان يمينا وشمالا بدون استدارة كاملة، لأن الاستدارة غير الالتفات. الحديث فيه طبعا دلالة أولا على مشروعية الالتفات في الحي على تين، اللي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، لكن الرواية هذه لم تبين كيفية الالتفات، يعني هل يلتفت يمينا في حي على الصلاة مرتين ثم شمالا في حي على الفلاح، أم يلتفت في حي على الصلاة الواحدة يمينا وشمالا؟ هذه لم يبينها لنا. الظاهر عند البعض قالوا بأنه يلتفت يمينا في حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالا لحي على الفلاح مرتين، ونقل النووي إن هذا قول الجمهور وهذا أصح عندنا بالشافعية. وظاهر الحديث أيضا أنه يلتفت في الجملة ككل، مش بعض الناس يقولوا حي على ويستقبل القبلة ثم يلتفت بعد ذلك، لا، يبدو هو أن ظاهر الحديث يلتفت في كل الجملة من أول ما يبتدي يلتفت، يبدأ يلتفت. قالوا ما فائدة الالتفات؟ قالوا الالتفات هذا أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام، خاصة الالتفات بيكون في حي في الحي على عتين اللي هي فيها حي على الصلاة وحي على الفلاح، المراد فيها يعني الخطاب والنداء بالقيامة، النداء بالقيام إلى الصلاة. وبعضهم قال إن هذه بتكون علامة من بعيد، لما يرى الأحد المؤذن يمينا ويلتفت يمينا وشمالا يعلم بأنه يؤذن، خاصة لو كان في مكان عالي كما كانوا في منارات أو المآذن هذه المنارات العالية، وممكن من بعد يرى الرجل وهو يلتفت يمينا وشمالا فيعلمون بأنه يؤذن وليس يفعل شيئا آخر. تبقى أن هذا الكلام لو قلنا طيب الآن يبقى عندنا هنا في الهيئة إيش وضع الإصبعين في الأذنين، والثانية الالتفات يمينا وشمالا. طب هذا كان لعله علة في الالتفات، فهل هذه الآن تظل سنية الالتفات موجودة في زمننا في مسألة مكبرات الصوت على أن مكبر الصوت موجود؟ فلو التفت هل علة الالتفات يمينا وشمالا موجودة، أو حكم الالتفات نقول هل هو سنة أم كان لعلة والعلة انتفت مع وجود مكبرات الصوت فلا تفعل؟ لو قلنا أنه معلل بالإسماع أنه يسمع أو يرى من مكان بعيد إذا كانت منارة أو على الأرض وخارج، فهتقول لو كانت لعلة الإسماع فنقول الظاهر أنه لا يلتفت، بل قالوا أنه لو التفت الصوت هيبعد عن المكبر فممكن يضعف، فحكمة الالتفات رفع الصوت وتوزيعه هتفوت. إذا معناه أنه يظل لا يلتفت وأنه يوزع الصوت عن طريق السماعات اللي موجودة. ولو قلنا بأن سنة الالتفات مطلقة يعني هذه حكمة وليست المسألة معللة، فنقول يلتفت حتى لو كان الالتفات ليس لترفيع الصوت، ممكن يكون للرؤية، يرى أحد مثلا، فهي مسألة خلافية عند البعض. قالوا لو قلنا بالعلية انتفت العلة مع وجود المكبر فلا داعي للالتفات، ولو قلنا بأنها هيئة وليست معللة، خاصة أن العلة مستنبطة، العلة هذه مستنبطة مش منصوص عليها يعني، فلو قلنا بأن المسألة غير معللة وأن هذه من الحكم يعني في الالتفات وأن دي هيئة، فيظل الالتفات موجود حتى لو وجود المكبر الصوت. والبعض نظر أيضا لمسألة وضع الأذنين، ما مشروعية وضع الأذنين؟ هي طبعا مشروع السنة، لكن ما الحكمة فيها؟ قالوا أنه أجمع للصوت، يعني الإنسان لما يضع يده في أذنيه كأنه يغلق الأذنين عن السماع ما في الخارج، فيستطيع أن يجمع صوته أكثر. وقالوا أيضا علامة أن هذا هو المؤذن الذي يؤذن. لذلك أكثر العلماء على استحباب ذلك أيضا. عليه يستحب عند العلماء أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقالوا في الإقامة بعضهم أيضا، لكن الإقامة ليس عليه دليل، لكن الأذان هو الذي فيه الدليل. الحديث طبعا فيه حرص الصحابة على تتبع رضي الله عنهم، على تتبع السنن ومعرفة كيف تؤدى، لأن أبو جحيفة كان يتتبع بلال رضي الله عنه ويؤذن ويصف لنا ذلك. إذا لو احتاج المرء أن يتعلم عبادة وراء أحد العلماء أو أحد المتقنين فيها أو أحد الذين ينظر إليهم، فينظر إليه ليرى كيف يفعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. فالمرء إذا حضر شيئا ورأى أحد العلماء يفعل عبادة أو يعني يتسنن يصلي يبين شيء، فيحرص على أنه ينظر إليه كيف يفعل ليتعلم منه ويتقن ذلك، وفيه حرص على تطبيق السنة. لو حججت مثلا مع أحد من أهل العلم أو ذهبت إلى العمرة، فتحرص على أنك تلازمه لتتعلم منه المناسك على أكمل وجه، لأنه يعلم بذلك وعالم بها أو أحد من طلبة العلم، فده الأفضل لك أنك تكون له ملازم، تراه كيف يصلي حتى في المكان، وكيف يؤدي التراويح، كيف سننه التي يؤديها، كيف يعتمد، كيف يحج، هذه يسعى إلى غير ذلك ويطوف وماذا يفعل في الطواف والسعي إلى غير ذلك من الحرص على معرفة كيفية العبادة. يعني ما يترجح الله أعلم أن لا بقى من فعل ذلك، قلنا أن هي أنه ممكن نقول أن هي مثلا فعل صحابي أصابة هذه الهيئة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من باب الإقرار. يعني إن فعلت أحيانا لا أرى بأسا بذلك، لأن من فعلت فلا بأس، لأنها في الأصل هو فعلها بلال رضي الله عنه وارضاه، وأقره النبي على ذلك. فمن فعل ذلك يعني لا إنكار فيه المسألة. وإذا لو تفعل أحيانا على الأقل لا تكون مهجورة السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن عباس رضي الله عنهما وغيره. طب هنا صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، هذه مسألة مهمة، لأن الأذان تعبدي فلابد أن يأتي دليل أصل على مشروعية الأذان. ولما جاء الأذان في الصلوات الخمس، أي حديث قبله؟ حديث أبي محذورة. حديث أبي محذورة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين: خرجت عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم، قال: فسمعناهم يؤذنون للصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان، حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن كلنا رجلا رجلا. فكنت أكرهم. فقال حين أذن تعالى أجلسني بين يدي فمسح على ناصيتي وبارك علي 3 مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت. قلت كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فعلمني الأذان. أنا ما أذكر هذا الرواية عندكم اللي أنا قلتها لأن أنا مش معي الآن الحديث بصراحة. هذا الحديث لسه معي، لو عندكم تقدروا تنقلوه لأنه لحظة أشوفه كده. لا طب لحظة وسأتي به إن شاء الله، انتظروني. ليس عندكم وما ندري ايش بالضبط. طيب طيب نشوف عن ابي محذور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان، رواه ابن خزيمة. هذا اللي عندكم، هذا نعم انا قرات لكم طيب انا قرات نعم هذا الذي يعني في البلوغ نعم، لكن هذا الذي قراته هو روايه اخرى مطوله تبين عند ابي داود ودارقطني والنسائي الذي قلتها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين خرجت عاشر عشرة، هذه روايه مطوله عند أبي داود. طبعا يا الرواية ليش أنا قلتها لها؟ قالوا فسمعناهم يؤذنون فقمنا نؤذن نستهزئ به. بعض تعلق بالذين مال إلى حديث بلال في المدينة في المال إلى عدم الترجيع. أراد أن يستند في هذه الرواية على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له لا إله إلا الله في نفسه أم لا ليثبتها في قلبه، لأنه كان حديث عهد بالإيمان، فأراد أن يثبت له الشهادتين أولا في قلبه قبل أن يؤذن. أرادوا أن يخرجوا من الترجيع، يعني يقولوا بعدم سنية الترجيع ويكتفوا بحديث بلال، فأخذوا بهذه الرواية على ذلك. والصحيح الراجح بأن النبي قد علمه وترك ويؤذن في مكة كما قلنا، وظل يؤذن بالترجيع في مكة، بل كان الناس يأتونه من مشارق الأرض ومغاربها في الحج والعمرة، فهذه سنة. طيب الحديث فيه دلالة على استحباب كون المؤذن حسب الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم جميعا يؤذنون العشرة، ثم انتقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة لأنه أعجبه صوته فعلمه الأذان. يبقى دلالة على أن كون المؤذن حسن الصوت هذا شيء مستحب، مش المسألة أن أي أحد يؤذن بيوصل الأول يمسك الميكروفون يؤذن، أو اللي قديم في المسجد يؤذن، أو اللي هو بيفتح المسجد يؤذن. لا، في سنة في ذلك لأن استحباب كون المؤذن حسن الصوت. ليش؟ طب أنه أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، يعني صوته الناس ممكن تستمتع، فهيكون صوته سبيل لدعوة الناس للصلاة وفيه خشوع. يقول انظروا أنا ما بتسمعوا أذان بعض الناس المشهورة ربنا وهبهم صوت طيب، بتشعل إيش حلاوة في الأذان، بتبقى أنت يعني تردد وتدعو وقد الناس يذهبون إلى المسجد بسبب هذا الأذان. ذلك الذي يعين أحد في الأذان أو يختار، إن كانوا حتى من أهل المسجد يختارون من هو أندى صوتا وأحسن صوت إذا تيسر طبعا ذلك. وطبعا الافضل يكون فيه قوه في الاداء وقوه في الصوت وحسن في الاداء. طيب بعض المؤذنين يخطئون في الاداء، وممكن يكون عنده صوت ندي الله وهبه يعني صوت حسن، لكنه لابد يتعلم كيف يؤذن، ليه يمد في حاجه في بعض الامور اكثر من 6 حركات ويطيل، وايضا يلحن قد يكون، وتمطيط هذا احيانا يكون خارج عن الحدود إلى غير ذلك، وساعات يقلم تطريب إذا أراد يتغنى كأنه بيغني أغنية على الحان، والله المستعان. ذلك كره بل بعضهم جعلوه من البدع التلحين في الأذان والتطريب أو التغني. حتى الخدمة غير ممتازة، مش حابب ياخد أموال على نفسه. فتحت ليه وفي صوت ظاهر عندكم طيب، ويبدو ان الصوت في شيء طيب ندخل في الذي يليه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ونحو في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. طيب الحديث الذي معنا في الباب دليل على أن صلاة العيد لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، وهذا يعني لعله محل إجماع بين العلماء. لم يكن هناك في الأعياد لا نداء ولا إقامة، وعبد البر قال لا خلاف بين فقهاء الأمصار على ذلك، أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا حتى في الصلاة المسنونة أصالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم في السير إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، ولا حتى قول الصلاة جميعا، ما يفعل غير أنه يدخل فيكبر فيصلي ثم يخطب بعد ذلك. وقالوا العلة في ذلك أن لو قلنا بأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فدخول وقت العيدين وقت صلاة العيد محدد، يعني والناس ليسوا في غفلة عن هذا الوقت حتى يحتاجوا إلى أذان، فلا ينادى لها ولا حتى يقال إن ينادى للصلاة، ليست من السنة، بل بعضهم جعل ذلك من البدعة أن ينادى لصلاة العيد بأي لفظ، لا إقامة ولا نداء ولا صلاة جامعة إلى غير ذلك. وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هو هشام بن عبد الملك، وكانت هذه من البدع، واجتهاد منه في العيد ما يقال في صلاة العيد لا تقال الصلاة جامعة. طبعا البعض قاسوها على الكسوف والخسوف كما سيأتي، لأن ورد فيها النداء بالصلاة جامعة الكسوف أو الخسوف، أما في العيد فلم يرد ولا يصح القياس، وإن كان البعض، وأنا أظن أن عندنا أيضا في المذهب قياس فيها في بعض الوجوه، ولكن ما يصح فيها القياس. أو ما قالوا صلاة اجتمع لها الناس وغالب ذلك، لكن هناك فارق، صلاة العيد محددة الوقت، حتى صلاة الخسوف والكسوف ممكن بتحدث ولا يعرف الناس، فيحتاج ينادى على الناس أن يصلون فيقال الصلاة جامعة، لكن العيد المسألة الوقت محدد ومعلوم أن اليوم العيد ولم يرد سنة فيها، فليس فيها قياس في هذه المسألة. لكن أول من أحدث ذلك الأذان والإقامة في العيد في العيدين هشام بن عبد الملك، أراد أن يعلم الناس بقدوم الإمام أو بهذه الإمام، لكن الحق أن هذا الاجتهاد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل. لأن ليش لا يقبل؟ نقول المقتضى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنع منتفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، صلى بالمسلمين العيد سنوات كثيرة، بالعيدين سنوات كثيرة، ولم يخرج في مرة من المرات ويقال في الصلاة جامعة أو يؤذن أو يقام. لذلك يعني نقول مسألة الترك اللي تكلمنا عنها في الأصول، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فيكون هذا الترك سنة. وهذه القاعدة بتتعب كثيرا أصحاب البدع والصوفية وغير ذلك. ومسألة الترك تتعبهم جدا، هم لا يريدون الاستدلال بالترك عشان هذا بتغلق عليهم أبواب. فلقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتدي وانتفاء المانع فالترك سنة، أو نقول حتى ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب، السبب موجود نعم اللي هو العيد واجتماع الناس، فدل ذلك مع تركه ترك الفعل مع وجود السبب على عدم مشروعية الفعل. كلما تجد شيء وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فمن جاء من بعده وشرع فهذا إحداث، هذا إحداث. والتفصيل طبعا تكلمنا عنه في مسألة القاعدة الترك، هذه خدنا فيها محاضرة تقريبا فيها، وهذه مسألة نحتاج إليها كثيرا، لكنها طبعا تحتاج لضبط، لأن البعض يعني ما يضبطها، فأحيانا ليس كل الترك، لذلك نقول الترك مع وجود السبب مع عدم الفعل، ولا تجد دليلا حتى يبيح لك من غير الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش يدل على أن الترك كان سنة. طبعا أشهر ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممكن لو كان شرعا لك يتقرب به إلى الله، لكنه المقتضي موجود أم لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ولم يحتفل الصحابة بمولده، والذين كانوا لا يتركون شيئا يعظمون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو يقدرونه أو يبجلونه ولا يفعلونه، حتى التقاتل على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم، وضوءه ومائه غسله ودمه في بعضه ونخامته شعره عرقه، كل هذا إيش عشان بس الناس الأغرار، كل هذا كانوا يتقاتلون عليه ويأخذونه تبركا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا إيش يحتفلون به. فلو كان يوم المولد احتفالا ما يتركونه ويشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه، ولو كان حتى بعد موته وجاء أحد من الخلفاء أراد أن يفعله بعد موته صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين جعلناهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم سنتهم سنة لنا، لاشتممنا رائحة أن في المسألة شيء، هم أعظم الناس إيش تقديرا له. بل أنت الذين يدعون الاحتفال وحب النبي، أنا ما أجزم طبعا يعني ما أستطيع أن أقول، لكن جعلهم يأتون في زمن الصحابة فيشربون العرق والدم والنخامة ويدهنون به أجسادهم ويأخذون الشعر، هل يفعلونه أم بس هي المسألة إيش مطوحة وحلاوة وأشعار وأشياء وخلاص؟ الذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على أبائهم وأمهاتهم وعلى أنفسهم وأظهروا لنا هذا الحب، فهل كانوا يعجزوا عن أن يظهروا لنا احتفال به في يوم مولده ويجتمعون به ويتكلمون ويشعرون؟ والأشعار كانوا الشعراء موجودين، حسان بن ثابت وغيره من الشعراء، ويمدحون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح في يومه، ما المانع في ذلك؟ المقتضي موجود وليس هناك مانع يمنعهم ولم يفعلوا ذلك، فأي عقل بقى يتكلم؟ والقرون الخارجية لم يكن فيها ذلك أصالة، بيدخل علينا ويتكلم أن هذا له أصل ويقعد يجيب بقى يعجن كما يقال يعني. السيوطي يقعد احيانا ياتي بامور يجيب يمين وشمال فيها مع تقدير قال العلماء، لكن في مسائل الشرع يقدم على قول احد ليس فيه. فهذه المساله انا الباب حقيقه لانه يدخل بما يتفرع عليه بعد ذلك ايضا مساله الاعياد وغير ذلك، حتى لا ندخل نتفرع عن ذلك، لكنه هو طبعا منشاها مساله الترك هذه وهذه الباب. قلنا ولا الصلاة جامعة لم ترد أيضا فيها شيء في العيد، والقياس فيها لا يصح. لا نقول إن القياس لا يصح في العبادات، لا، ممكن نقول إن هذه مسألة خلافية، إن القياس في العبادات مسألة خلافية، لو ظهرت ممكن نقيس، والمذهب عندنا أحيانا يقيس وغيره، لكن نقول ليست المسألة بإغلاق الباب على القياس في العبادات، نقول لكن القياس هنا لا يصح. أولا في اختلاف في السبب، هذه صلاة لها سبب وهذه صلاة لها سبب أصالة. ثانيا نقول الآن إن السبب موجود ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما الذي جد حتى نأتي نحن ونقول بالصلاة جامعة هذه المسألة؟ عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. حديث طبعا هذا مشهور، حديث الذي كانوا في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم أوكل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يتعاهدهم في صلاة الفجر يكون مستيقظا حتى يوقظهم، فنام بلال فاستيقظوا على حر الشمس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة بالخروج من الوادي، قال أن هذا الوادي فيه شيطان، ثم توضأوا، ثم أذن قولنا كما في الحديث، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. ذلك التبويب عند الحافظ إيش مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. يبقى لو فاتت صلاة كان مجموعة في سفر مثلا ونام ثم استيقظوا لم يصلوا، يؤذنون ويقيمون للصلاة الفائتة، والبعض قاس على الفائتة المنسية أيضا بقول يا سلام من نام عن صلاة أو نسيها، فقالوا هنا إذن يؤذن مشروعية تؤذن للصلاة الفائتة والصلاة المنسية ويقام لها أيضا. وممكن نأخذ بعموم حديث مالك بن حويرث الذي قال في نهى سلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هنا حضرت الصلاة يعني إيش؟ حضر فعل الصلاة، بفارق طبعا من حضرت الصلاة الوقت، وهنا أو تقول حضرت فعل الصلاة يعني عموم الحضور، يعني يقصد هنا إيش؟ بعموم حضور فعل الصلاة، سواء كانت تفعل في الوقت فسيؤذن، وسواء كانت في غير الوقت ستؤذن أيضا. طبعا الحديث هذا في طوله يعني فيه عدة فوائد حقيقة. حديث بلال الذي نام فيه طبعا يحتاج إليه في الباب هنا كان مسألة الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، وإلا فيه التجاوز عن وعدم الإثم لمن نام عن الصلاة، وطبعا هذه أحيانا لأنه كما حدث مع بلال والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم ناموا واستيقظوا لحر الشمس، فهذه سلوان يعني لمن كان حريص طبعا على الصلاة، لكنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم نام ونام مع الصحابة عن الصلاة، فممكن يحدث للمرء أحيانا ذلك. أو نقول بأن ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا ليعلم الأمة، لكن لا شك طبعا بأن النوم يعني وهذا ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ممكن المرء يحدث ذلك أحيانا لكن تكرر منه فلا بد أن يراجع هذه المسألة، لأن المرء ما يحرم هكذا إلا بذنب أو بشيء، وأنا أقول ليس هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي غلط يحدث له لأنه في تشريع وتعليم للأمة يبين وأنا ذلك، لكن أنا أتكلم ان ان ممكن تحدث للمرء. نعم احيانا ممكن يحدث لو كما حدث، لكن تكرار ذلك لابد ان يراجع نفسه بهذا، يعني هذه من تكون من افعال الشيطان، لانه يعني كما جاء في الحديث الاخر عزكم الله يتبول في اذنيه وحتى لا يقوم ليصلي، هذه تنشا عن شيء يمنع من هذا الخير فيه بقى. لكن في بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على الذين يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه مقام الالوهيه، في بشريه بانه ينام وانه ياخذه النوم ايضا، لذلك نام وما استطاع ان يدرك الصلاه، هذه تدل على ايش؟ بشريه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان ممكن يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال انه تنام عينه ولا ينام قلبه، قال ينام تنام عيني ولا ينام قلبي في معنى الحديث. فقال ويريد ان يقال بان العين تنام والقلب مدرك. نقول نعم القلب مدرك، لكن العين التي ستقوم وتتوضأ وتقرأ وتصلي نامت، لذلك لا تعارض في ذلك. في أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارتحلوا من هذا الوادي أو خرجوا من هذا الوادي من نبي الشيطان، كان كأنها دلالة وإشارة على أن الذي فعل بهم ذلك بسبب الشيطان، وأنا قلتها بأن الشيطان هو الذي يعني كان بإذن الله عز وجل التأثير في أنه أنامهم أكثر من ذلك، أو أنام بلال تحديدا الذي عهد لنا سلم أن يلتزم بإيقاظهم، فنام بلال، فكان الشيطان أنام بلال أو لم لأنه قال أخذني الذي أخذ بكم، لما قال له سأله يعني، وهذا طبعا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوبخ بلالا ولم يعنفه، لكن سأله فقال يا رسول الله أخذني الذي أخذ بكم، يعني النوم، وهي في حسن المعاملة بين الإمام مع وكلائه أو مع نوابه أو المرء مع من معه، إن حتى لو ذهب يعني أخطأ، وإن كان ممكن نقول إن بلال لم يخطئ، أخذه النوم الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أيضا غلبه يعني، لكنه أيضا لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه. وفيه طبعا هنا قال اخرجوا من الوادي في النبي شيطان، بعض أهل العلم استنى يعني جعلوها سنة من إذا ناموا في مكان يخرجوا من هذا المكان ويصلوا في مكان آخر، لكن عندك لو هذا كان في الوادي فالوادي فيه شيطان، طب لو ناموا في بيت هيطلعوا برا البيت ويصلوا في بيت آخر، طب بعد الغرفة يطلعوا من الغرفة ويصلوا في غرفة أخرى، المسألة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فيه شيطان، ولعل هذه وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي معه الوحي الآن حتى يقول ذلك، ذلك يعني البعض يرى بأنها سنة فينتقل، والمسألة فيها نظر حقيقة في مسألة الانتقال هل هي سنة أم لا، لأن النبي قد علل قال لأن بهذا الوادي شيطان فهو الذي أخذ بهم يعني، فهل على العموم كل من نام يكون الشيطان أخذ به فينتقل من هذا المكان؟ البعض يقول ذلك، ولكن الله أعلم أنه ليس بمشروع هذا الأمر، ليس هذا بمشروع أو مسنون أن يكون ذلك، لأن النبي قد بين العلة وهذه يصعب من المرء يعلم. وإن كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر لما سئل عن الرجل الذي يعني ينام حتى يصبح ولم يصلي الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، نعوذ بالله من ذلك، فأقعده عن صلاة الفجر أو أنامه يعني. لذلك أنا قلت ما عندما يحدث ذلك هذا يكون تسلط من الشيطان، وهذا ممكن تكون يعقبها أو يسبقها شيء فعله المرء في تفريط أو غير ذلك، فيعود وينوب ويستغفر حتى لا يسترسل بذلك. لكن من ارتحل يعني وأخذ لا ينكر عليه، لأن بعض من الإخوة والناس يأتي في هذه المسائل وندشد فيها النقاش والجدال، أنا بيانت أن ممكن واحد يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والممكن الثاني يرد عليه هذا الأمر. هنا في مسألة مهمة تقوي من قال بأن الأذان هو إعلام لفعل الصلاة وليس للوقت. وأنا قلت الأسبوع الماضي بأن المسألة فيها نظر، الأصل الإعلام للوقت بدخول الوقت، لكنه لا يمنع أنه إعلام بفعل. ليش أنا بقول هذا؟ لأن هنا لما قاموا بعد حر ضوء الشمس وحر الشمس هو فات وقت الصلاة أصلا الأصلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن وصلى. فإذا الأذان كان الإيش هنا؟ لفعل الصلاة مش لدخول الوقت. ولعل هذه ممكن نقولها إن كان الذين يؤذنون يعني هم طبعا كانوا في سفرة مش في الحضر ولم يؤذن في المكان، فكأنهم أذنوا لأن الأذان لابد أن يكون على الأقل لو قلنا بفرضية الكفاية أو شيء، ولو قلنا بسنية حتى، لكن المهم أنه هو أذن لأنه لم يؤذن يؤذن. لكن هو الحق نقول بأنه يحمل نعم على أن الأذان لفعل الصلاة أيضا، يعني كما الأذان لدخول الوقت، لكن ممكن أن يكون الأذان أيضا كما في الحالات معنا مجموعة لم يصلوا فأراد أن يصلوا فيؤذن ويصلوا. لكن الحق أقول بأنها لو قلنا على الحالة هذه كانت في سفر ولم يؤذن قبلهم، لكن لو قلنا في الحضر طيب وقد أذن والناس دي كلها نامت مش حد صحي منه وأذن والناس صلوا كما في نحن في المدينة في الحضر، يقوم يؤذن أيضا ويصلي. لو قلنا بأن الأذان لفعل الصلاة كما قال بعض أهل العلم، الأذان لدخول بفعل الصلاة فهنا يؤذن ويصلي كما فعل الأذان، ولو قلنا بأن الأذان للوقت وقد فات الوقت بل قد تم الأذان من قبل فله أن يقوم ويقيم ويصلي مباشرة. لكن هي فيها استنباط عند من يرى بأن الأذان كما هو لدخول الوقت يكون الأذان أيضا لفعل الصلاة، إعلام لفعل الصلاة، واستنباطه من هنا. لكن أنا قلت إن فيه أيضا بعض النظر على أنه كانت الواقعة في سفر. هنا أيضا الحديث في تتمة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا توضأوا وأذن صلى سنة الصبح أولا صلاة الفجر سنة الفجر ركعتي الفجر ثم صلى الصبح، ففي دلالة أيضا على أن الفوائد تقضى، فوائد الرواتب تقضى كما تقضى إيش الفرائض إذا فاتت بغير عذر بعذر الناس، فاتت بعذر كنوم نسيان شغل كما حدث صلى الله عليه وسلم في سنة الظهر وقضاها بعد العصر فلو أن يقضيها بنفس الترتيب حتى إن أراد ذلك. هو طبعا هنا الرواية لم تظهر غير الأذان، لكن في رواية أخرى حديث أبو هريرة ذكرت المسألة في قصة خيبر ورجوعه من خيبر هذه الواقعة، في رواية أخرى أنه أمر بلال فأقام يعني أذن وأقام، ذلك هو التبويب مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. رواية أبو هريرة لم يذكر فيها الأذان قال أقام، والرواية التي معنا هنا قال فيها الأذان. طب لو ضاق الوقت ولو صليت ركعة الفجر تضيع صلاة الصبح قبل الوقت يعني قبل الفوات، تصلي النافلة ركعتي الفجر أن يصلى الصبح، يعني قام مستيقظ وبقي خمس دقائق، لو صلى ركعتي الفجر خرج وقت الصبح يصلي ركعتي الفجر ثم صلاة الصبح، أم ماذا يفعل؟ أنا قلت بس فهموني، ركعتي الفجر هي السنة، صلاة الصبح الفريضة، ماذا يفعل؟ ما رأيكم؟ صحابي ايش اللي فعل؟ فين الصحابي اللي فعل؟ خليني اقرا بس. يصلي صلاة الصبح فريضة، يصلي الفجر يعني الفجر دي يصلي الفجر يعني إيه؟ يعني ركعة الفجر مش صلاة الصبح، يصلي الفجر ثم السنة ثم يقضي السنة. السنة مين يقضي السنة؟ بدأ بالفرض ثم يقضي النافلة بعد شروق الشمس. هذا ما فعل الصحابي، أي صحابي، وأقر النبي عليه. أي صحابي مش الاسم، ما الذي فعله الصحابي وأقره النبي عليه؟ ثم بعد وقت المراهقة، وقت بعد المهم بعد وقت الكراهة تصل، نعم الكراهة، صلى السنة بعد الفجر؟ لا، هو صلى السنة بعد الفجر لأنه دخل، كان الجماعة قيمة فصلى مع الجماعة، هذه غير تلك. هو دخل المسجد فوجد الجماعة يصلون فصلى مع الجماعة ثم قضى سنة الفجر بعدها، هذه ليست في حالتنا، هو دي مسألة أخرى. احنا نتكلم عن ضيق الوقت، مش ده كل المسجد والجماعة تصلي. لما سأله النبي قال دق الوقت ولم يلحق، فين دي؟ انا ما اعرفهاش دي بصراحه في الحديث. مش الرجل اللي قال له قال فجر مرتان مع حتى خلاف ثبوت الحديث، تقصدي ذلك؟ ما هو دق الوقت اللي فيه صلاه جماعه، مش دق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الجماعه. الدليل من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر. طب دليل ده دليل إيش يا أستاذ؟ على إيه يعني؟ هذا الدليل على إيش؟ إحنا نتكلم إن الوقت سيضيق، يصلي السنة أو يصلي الفريضة. صلى الفجر مع النبي ثم بعدها وجده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما احنا قلنا بانه هذا من قال لك ان الوقت قد ضاق؟ قلنا ان هو جاء للمسجد فوجد الجماعه فصلى مع الجماعه، فالنبي بيساله عن صلاه ثانيه بعد صلاه الفجر، انت بتصلي صلاه ثانيه؟ فقال له صلاه السنه الفجر لم يصليها، ما لهاش دعوه بالمساله. ان يصلي الفريضه الدليل ده، من ادرك ركعه من الصلاه قبل طلوع الشمس قد ادرك الفجر. طب فين في الدليل على انك انت لا تصلي ان تقدمي الفريضه على السنه؟ في الدليل هذا، الدليل هذا في كل حكايه، من ادرك ركعه قبل طلوع الشمس قد ادرك الفجر. يصلي الفريضه ويقضي السنه بعد شروق الشمس. طب ايه رايكم لو انا استشكلت عليكم وقلت لكم الآن لا لا لا بدأت الصبح أداء؟ طيب هو احنا سؤالنا الان الوقت يقدم ايش على ايش؟ هو لازم تنظروا نظره اخرى الان. هل لو مثلا واحد نام وصحي وهو جنب وباقي على الفجر دقائق، لو قلنا له، لو قال لو اغتسلت خرج وقت الفجر، طيب ولو تيممت ادركت الصلاه، فماذا تقولون له؟ هناك خلاف بين المذاهب. شفتم واحد قال نقدم الطهارة على الوقت، والأستاذة قالت يتيمم ويدرك الصلاة. هنا بقى اللي أنا هذا هو منشأ المسألة أتكلم عنه. الذي قال يغتسل حجته في إيش؟ والذي قال يتيمم هذا قريب من سؤال. الذي قال يتيمم ويدرك الصلاة، أنتوا شغالين أيوة، هو جميل جدا كده. طب ازاي يتأمل ويدرك الصلاة وتقول واتقوا الله ما استطعتم؟ ده أنت شرقت وغربت. طب وتقوا الله ده بالعكس، لو قلت اتقوا الله ما استطعتم يبقى يغتسل، إن الصلاة الغسل واجب عليه وهو قد اتقى الله بأنه اغتسل وأدى ما عليه، وأدي استطاعته، ولو خرج الوقت لا يسأل عن ذلك. هذا معنى اتقوا الله ما استطعته، وهذا الذي قال بالغسل وإن خرج الوقت قال لأنه مأمور بالغسل، واستطعته أنه لابد يغتسل، فإن خرج الوقت وهو يغتسل كما قالت الأستاذة سحر، قالت هو في طهارة والطهارة وسيلة للصلاة، وهو في عبادة مشغول بعبادة تؤدي إلى عبادة، فمن كان في عبادة فهو من كان مشغول بعبادة فهو في العبادة، فيقال له اغتسل ثم إيش صلي وإن خرج الوقت، ولا نقول له تيمم لتدرك الوقت، ده لمن قال بالاغتسال وده موافق للتقوى للاستطاع. والبعض قال لا نقدم الوقت، ودي طبعا ترجع لخلاف المذاهب المالكية، يرون بأن الوقت أهم من الطهارة، والشافعية يرون بأن الطهارة أهم من الوقت، فتجد يقول لا عندك البديل تيمم وادرك الصلاة وصلي في الوقت. ليش أنا قلت هذه المسألة؟ لأن هذه لو نظرت من نفس النظر الذي يقول بأن ممكن يغتسل ثم يصلي حتى لو بعد الوقت، هيقول إيش؟ هيقول هنا أنا يعني يتوضأ ويصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت. ليش قالوا؟ قالوا لأن هو نائم والذي استيقظ من نومه هذا وقته، يعني هو قبل ذلك ليس وقته، هو كان نائم لا يسأل عنه، فأول ما استيقظ إذا ذهب توضأ وصلى الراتبة وصلى الفريضة فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه وقته هذا، هو ده وقته في حقه لأنه كان نائما. والبعض يقول القياس التيمم والاغتسال يفارق قياس الوضوء والفريضة والنفل، ليش يفارق؟ أنا أقول لك ممكن يفارق، وبل هو يفارق، وأنا لا أميل إلى القياس هذا، مع أني أقول بالأول أنه يغتسل ولا يتأمل، وأنا شخص التأمية له قوله في أنه يتأمل، لكن الصحيح أنه يغتسل ثم يصلي، لأن الاغتسال للطهارة شرط لصحة الصلاة، فقلنا أنت في شروط الصلاة إذا أنت في عبادة الصلاة، لكن النافلة غير مربوطة بالفريضة، النافلة ليست من شروط صحة الصلاة، فلو أردت أن تقيس الاغتسال لمن استيقظ جنبا أن يغتسل ثم يصلي على أن لا يتأمم، لا يكون هنا القياس هكذا مع الذي صلى، أنك تقول له قمت فتوضأ فصلي النافلة قبل الفريضة ولو خرج الوقت. أقول هناك فارق بأن هذه شرط مساحة الصلاة لا تصح الصلاة بها، وهذا ليس بشرط، بل لنا عميل إليه والله أعلم والراجح أن يصلي الفريضة أولا ليدرك الفريضة قبل خروج الوقت، وهو عنده رخصة أنه يصلي النافلة بعد ذلك، لأن جاء الاستثناء في النوم والنسيان والشغل أن يشغل عنها كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها. فمن باب أولى أنه شغل بالفريضة فيصلي الفريضة ثم يقضي النافلة، ولا يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة، مع أن بعض كبار أهل العلم يقولون بذلك. وقلت أن تأصيل المسألة قصوها على التيمم مع الاغتسال، وفيه نظر في هذا القياس. يا رب تكونوا فهمتوها معي، سواء وافقتوني أو لم توافقوني مش مهم، مش مهم، لكن أنا بتكلم فهمتم الفارق اللي تكلمت عنه. مسألة بقى الموافقة في الترجيح هذه لا إلزام على أحد، أن نبين، والمسألة باجتهادكم ممكن بعد ذلك أنتم ترجحون ما تريدون عندما يعني يتبين لكم الصحيح. لكن إحنا أبين ما عندي أن النافلة ممكن نقصها على من تيقنت أكيد صح لها بعض أيام على رمضان تكفي لقضاء ما عليها، فلا يجوز لها التنفل بصيام تبقت. أنا النافلة ممكن نقصها على من تبقت لها بعض أيام على رمضان، طيب تكفي لقضاء ما عليها فلا يجوز لها التنفل بصيام. يعني تقولي مثلا باقي على الشهر رمضان 5-6-7 أيام 10 أيام وهي عليها قضاء 10 أيام، فأرادت أن تقدم النفل على الصيام. طبعا لو قلت بأن هو الصيام يصح عموما، لو صامت صيامها صحيح، لكنها تقولي طبعا تريد أن تقدمي الصوم القضاء لأنه طبعا أوجب في الأداء على تأخيري. نعم جيد، مثال جيد. نعم يعني هذا، لكن طبعا وطبعا هذا لا يكون إلا في أواخر شعبان، خلاص بقى وقت. نعم لذلك أصل العلماء قالوا إيش جيد هذا المثال، يعني ممكن مثال جيد إنك نقول بأن هنا لابد بقى يصلي يقدم الأداء على المطلق. من لذلك أيضا العلماء يقولون ليس لها، لا يلزمها الإذن هنا من زوجها، لو تبقى لها 5 أيام على الشهر وسبعة أيام وهي لن تدرك القضاء إلا بذلك، فيصبح القضاء في حقها واجب يعني لو قلنا، وإذا لا يلزمها الإذن أيضا من زوجها في هذا الصوم. لكن المثال جيد ممتاز، جزاك الله خير. أنا خرجت لو أجلت ما عليا لبعد رمضان وصامت النافلة في شعبان هل تأسم؟ ما هو أنت بقى أقول أساءت، يعني عشان بس التأثيم أنا أقول أساءت، لأن حق الله يقدم. أقل شيء أقول أساءت الذي أقوله الآن، أساءت لأن هي عليها أن تقضي حق الله أولا. وما فقهت، لأن هي عليها أن تؤدي ما عليها، مش قصة الأولويات. نعم يعني مش فقه، هي عليها أصلا تؤدي القضاء. السيدة عائشة كانت تقضي في شعبان وآخر شيء أجلته لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تقضي. أنا قلت ما يعني الآن ما أستطيع أضبطها أن أنا أقول أأثم حقيقة، لكن أقول أساءت لأن هي يعني أساءت في أنها لم تقضي قبل رمضان، لكن تأثم أحتاج أتدبرها يعني وراجع فيها أقوال العلماء، لأنها ما نفيت ولا أثبت، قلت بس فقط أقل شيء أقوله الآن إن هي أساءت فيما فعلت. طيب لأن أصل الأداء جاء في عدة من أيام أخرى وجاء إطلاق في الأداء. أنا ما أذكر في مسألة حد الأداء أن يكون رمضان إلا حديث عائشة، لو أنتم عندكم شيء ذكروني به. والآية جاءت مطلقة في الأداء، لكن طبعا هم نقل عن فتاوى بعض الصحابة اللي كانت تؤخر كانوا يلزمونها بكفارة فدية يعني إطعام. وقلنا أن طبعا فيها خلاف في الأقوال هذه المسألة، لكن هل الأداء مقيد لرمضان فقط يعني وبعد ذلك يكون فيه؟ أنا مش بتكلم بقى هنا في النفل فقط، لأن من أخرت الأداء، من أخرت يعني الأداء عن رمضان حتى ولم تصم نافلة أو صام لكن عمدا أقول يعني، فهل تكون آثمة أم لا تكون آثمة؟ لأنهم ألزموها بعد ذلك في التأخير بالفدية مع القضاء طبعا. والأحناف معلوم قولهم قالوا في عدة أيام أخرى على القضاء فقط، فهل هذا مطلق يعني وأم مقيد؟ نعم نقول لا شك بأن حديث عائشة كانت تقضي قبل رمضان، هل هذا حد يجعل فيه تحريم؟ قلت لابد يعني نراجعها قليلا، وإني ما أعلم يعني أريد حتى أعرف وجه التحريم سيحرمون من إيه؟ من فعل عائشة فقط بحيث عائشة أم إيش بالضبط يعني؟ ما أذكرها الآن عندي وهم، فاتركوها لغاية لما نراجعها ونتكلم فيها، بس هي تحتاج أن تراجع بالضبط طبعا. طيب نرجع كنا فين؟ ندخل في الحديث الزيالي. ولو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هنا لو في جمع، ولو عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة. جمع بين المغرب والعشاء بإقامة. طيب هذه فين هتكون؟ هو هنا الحديث في المزدلفة، ويريد أن يقول لو في جمع بين صلاتين. نعم هو في صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إذن لو كان هناك في جمع بين صلاتين وأيضا بجمع بين في الرواية الأخرى يؤذن أذان واحد للاثنين، لأنه هو الحق إن لو نظرنا إن الصلاتين أصبحوا الآن هو مش أذان، وأيضا هذه دلالة على إيش؟ على أن الأذان لفعل الصلاة هنا، لأن الوقت قد انقضى، يعني الوقت قد انقضى في في في في في الحج أو العمرة في المغرب، والعشاء أيضا وقت دخول الوقت الإعلام بدخول الوقت، لذلك هنا جعل المسألة للأذان فقط. ليش؟ لفعل الصلاة. قال في الحديث في المزدلفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أولها في كانت في عرفات لما النبي صلى الله عليه وسلم نفر بعد الغروب أو دفع بعد الغروب، فقال الصلاة الصلاة، قال الصلاة أمامك. ما أدري من الصحابة قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فتوضأ وضوءا خفيفا ثم ساروا حتى نزلوا المزدلفة، فأمر بلالا. الحديث هنا لا ما قالش بلال هنا، وحديث طبعا جابر، وجابر هو أفضل من يروي عن الحج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أيضا. فأتى المزدلفة فصال قالوا توضأ قضى حاجته أيضا، ثم توضأ وضوءا كاملا، تلك الوضوء قصير، ثم أمر فأذن وأقام إقامتين، وصلى بين المغرب والعشاء جمعا، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. حديث ابن عمر لم ينادي في واحدة منهما. هنا إيش قال؟ جمع المغرب والعشاء بإقامة واحدة كمان. قال إقامة واحدة. الأول أذان واحد وإقامتين، وابن عمر قال بإقامة واحدة. لكننا نقول بأن حديث جابر يقدم لأنه فيه زيادة علم. وفي حديث آخر، حديث جابر أثبت الأذان، وحديث ابن عمر في سنن أبي داود، لكن حديث سنن جابر فين قال؟ ما خرجوش. هو طبعا في زاد أبو داود لكل صلاة، ابن عمر قال إقامة واحدة، زاده لكل صلاة، في رواية لمنادي في واحدة منهما، لكن حديث جابر أصح من حديث ابن عمر في السند، لكنه أيضا معه زيادة علم، لأنه أضبط أنه قال أذان وإقامتين. هناك رواية حديث ابن مسعود أثبت أذانين، يعني جابر أثبت أذانا واحد وإقامتين، ابن مسعود له رواية أثبت أذانين، والمشكلة أن القصة واحدة. لكن حديث ابن مسعود لم يجزم فيه بالأذان الثاني، وحديث جابر عند مسلم، ذاك العلماء يقدمون حديث جابر في هذه المسألة. هناك أيضا ورد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان، حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين سنة، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أوريا رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. هذا ابن عمر، وهذا حديث طبعا فيه، يعني لو تتبعنا في شوية مسائل إشكال، يعني دخل في مسألة الجامع، إنه أولا أذن للمغرب وصلى ركعتين وصلى سنة وأكل، وهذه فاصل، ثم أمر فأذن فصلى عشاء وصلى وأقام وصلى ثم صلى ركعتين. لكن المحفوظ عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة لم يفعل ده، طبعا هذا فعل ابن عمر، لكن المحفوظ عن جابر ده إن هو لم يفعل ذلك، إنه صلى المغرب والعشاء ولم يتنفل بينهما ولم يتعشى طبعا بينهما شيء. هذا ليس ابن عمر بن مسعود، هذا حديث ابن مسعود عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله، يقصد به عبد الله بن مسعود، وهذا من فعل ابن مسعود فيكون موقوفا، لكنه الورد حديث جابر عند مسلم أصح في هذه المسألة بأنه أذان واحد وإقامتين، وسواء حديث ابن مسعود أو حديث ابن عمر ففيه ما فيه من، إما حديث ابن عمر أقل في الثاني فيه زيادة علم، وحديث ابن مسعود فيه شك كان في الأذان الثاني. وأيضا في عرفة في الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحد وأقام للظهر وأقام للعصر، يعني لما جمع في عرفة جمع بأذان واحد وإقامتين، وكذلك لما جمع في المزدلفة، وأيضا من حديث جابر رضي الله عنه. إذن هو المسألة هنا إيش؟ الصلاتين أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان لكل صلاة إقامة، وهذا قول الشافعي عندنا في المذهب، وقول الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو الراجح والله أعلم بذلك، وهو الراجح في ذلك لما بيانا من حديث جابر، سواء كان في جمعه في عرفة أو جمعه في المزدلفة. تفيد ليش لو كنت في سفر مع مجموعة وقررتم الجمع، فلو أردتم كنت في مكان ما في أذان، على قولنا بقى بأن الأذان يعني لم يؤذن في المكان، ممكن تؤذنه وتقيمه لكل صلاة. هذا هو المقصود من هذا الحديث. طيب سندخل بعد ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه. إن بلال يؤذن بليل، وقلنا هذه الأذان الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به بلال أن يؤذن قبل طلوع الفجر، وده قلنا أن هذا الأذان لا يحرم طعاما ولا يحلل صلاة، لذلك قال إن بلال يؤذن بليل، يعني إيش؟ ما دخل ما طلع الفجر، فكأنه يوقظ النايم أو يعني ينهي للقائم صلاته يعني يقعده حتى يعلم أن اقترب الفجر فيوتر وينتهي من الصلاة وأراد أن يتسحر أو غير ذلك، حتى أنه قال ورد عند البخاري لم يكن بينهما بين أذان بلال وأذان المكتوب إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني الوقت قليل بين الأذانين، لما قال أن بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم هو الذي كان لأنه كان ضريرا، ذاك كان يقال له أصبحت أصبحت، كان له رجل ثقة يقول له أصبحت أصبحت، يعني جاء وقت الصبح فقم فأذن، هو عبد الله بن قيس القرشي العامري، قيل عمرو بن قيس القرشي العامري وقيل عبد الله اللي هو ابن أمه مكتوب ونسب إلى أمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس عندما يذهب إلى الصلاة وسرعه في القادسية في خلافة عمر، والبعض قال انه اصيب ورجع الى المدينه مات فيها، هو كان رجل اعمى لكنه لم يكن في الاصل ضريرا، ده هو يعني ابتلي بالعمى بعد بدر بعد معركه بدر بسنتين، لكن الذي قال ذلك الحافظ انه عمي بعد بدر، لان بعض قال ليش في نظر، لان سوره عبس وتولى نزلت فيه وقالوا فيها في مكه، فمساله ان عمي بعد بدر فيها نظر يبدو عند لكن الحافظ ذكر ذلك وابن الملقن ايضا ذكر ذلك، قال لو اصبحت اصبحت يعني دخل وقت الصباح، هو كان يعني في جواز ان ممكن الانسان لو كان المؤذن ضريرا أن يتخذ أحدا ثقة يخبره بدخول الوقت فلا يؤذن حتى يطلع الفجر، طبعا فيه قبلها مشروعية الأذان الذي قبل في الفجر تحديدا قبل وقت دخول الليل، يقولنا فيه يستيقظ النائم ويرجع القائم استعدادا للصبح، ولابد يكون بعده أذان آخر لدخول الوقت، لابد يكون بعده أذان آخر لدخول الوقت، لكن ما جاء في عند البخاري أن الوقت قليل، لذلك اختلف الفقهاء ومتى يكون هذا الأذان الأول، أكثر الناس توسعا الحنابلة قالوا من بعد منتصف الليل ممكن يؤذن، وهذه يعني حقيقة فيها ما فيها، لذلك أنت تجد الأذان في الحرم قبل الأذان الفجر بساعة أو ساعة ونص تقريبا، يبقى ثالثة ونصف أعتقد أو الرابعة وبيكون الفجر ساعتها مثلا خمسة وربع خمسة وثلث أقل شيء ساعة بيكون، لأن يعني عندهم توسع أكثر حنابلة في الأذان، مع أن رواية البخاري تفيد أن الوقت كان قليل بينهم، لكن لعلهم يأخذون بالمصلحة في ذلك لأن المكان كبير وامتلاؤه والناس والقامة فيؤخرون، لكن الحنابلة عندهم ممكن يكون الأذان من بعد منتصف الليل، والأولى أن يكون في الوقت الذي يحتاج إليه الناس هو وقت السحر أو وقت السحور وقت الإيقاظ قبل الفجر القريب مش من بعيد، لأنه ما يستفاد منه يعني. لأن في مصلحة في الأذان قبل الفجر وإيش إيقاظ النائم وأن يرجع القائم عن صلاته ويتسحر، وهذا يكون في هذا الوقت مش يكون قبله بساعتين ثلاثة أو حتى أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو يقال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، هذه بينا فيها العلم، وبينا فينا الحديث في مسألة بجواز أن يكون المؤذن أعمى كما قلنا، وفي جواز ان ممكن يتخذ اكثر من مؤذن في مسجد واحد، مش اكثر من اذان، اكثر من مؤذن، لان بلال يؤذن وعبد المكتوب يؤذن، كان في الفجر يؤذن قبل ذلك، فممكن يؤذن يختار للمسجد اكثر من مؤذن لا حرج من ذلك. هنا في مساله ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على الاذان، يعني جواز العمل بالاذان، بمعنى قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذانهم ومكتوب، وان بلال يؤذن وليل فكلوا واشربوا، يعني اذا انت لك انك تتبع الاذان في ذلك، ما دام المؤذن ثقه، ثقه فلك تتبعه، انك تتوقف طبعا او تاكل وتشرب المؤذن لسه وقت الليل، او تتوقف لما تسمع وقت الفجر. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايش علق الحكم على اذان بلال واذان ابن مكتوب. اذا انت الان ملزم بهذه المساله، اما تسمع انك تتوقف. في طبعا ان بعض الناس يقولون خطا ان وقت الامساك اللي بيقول في النتائج الى يومنا هذا من ساعه ما ولدنا الى الان نجده قبل ذلك وقت الامساك، ايش وقت الامساك هذا؟ انا ما ادري من اين اتوا به، ما يعني هو في قول عند الحنفية، لكن انا اقول ما دل الحديث على ايش؟ ما في شيء اسمه وقت الامساك، كلوا واشربوا حتى يؤذن ايش ابن ام مكتوب، والايه تقول ذلك حتى يتبين لكم. فاذا ليس هناك ما يسمى وقت امساك، ليس هناك ذلك، بل للمرء ان ياكل ويشرب حتى يسمع الاذان يتبين له ذلك، لانه قال انه فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، والآية طبعا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. إذن المسألة دائرة على دخول الوقت، وما يدعى بقى في مسألة وقت الإمساك وغير ذلك لا أصل له ولا يصح أصلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. والحديث ضعيف غير محفوظة أصلا، و يعني هو هنبين بس معاني الكلمات معانيه، وإن كان الحديث ضعيف وفي خطأ من حماد بن سلمة، لذلك قالوا في احد الرواه، يعني هو اصلا حديث حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر، وابن المديني علي بن المديني قال اخطا في حماد بن سلمة، اخطا في هو المحفوظ ان بلال الحديث الاول، يعني اخطا في هذا الحديث ان بلال ما اذن، بلال يؤذن بليل يعني قبل الفجر ثم يؤذن بعده ابن مكتوب وقت قصير، فالمتن هنا يخالف المتن الاول ان بلال يؤذن بالليل اصلا، فاخطا هنا بالنادي لان العبد نام، لذلك العلم قالوا الحديث هذا يخالف المحفوظ فلا يصح، على ان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر. نعم هو هنا الحديث يروي معنى اخر ان بلال اذن قبل طلوع الفجر ظنا ان الفجر قد طلع، ولعل هذا يكون قبل مشروعيه الاذان الاول لما كان اذانا واحدا، لو قلنا يعني في المقر قبل أن يكون أذان لبلال وأذان يكون أذانان لبلال وابن مكتوب، لأن آخر السنوات كان بلال يؤذن بليل وابن مكتوب يؤذن عند الفجر، فلو قالوا ذلك قبل مشروعية الأذان الأول كانوا أذن خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، أو يعني وطبعا قلنا الحديث ضعيف، ألا إن العبد قد نام يعني غفل فصلى، وتحدث إن أحد المؤذنين مثلا ينام ومرة واحدة يستيقظ يظن أنه دخل وقت الفجر، يرى الساعة خطأ أو شيء فيقوم يفتح الميكروفون ويؤذن ويكتشف أن لسه الأذان قدامه ساعة أو نصف ساعة أو ذلك، تحدث. في طبعا دلالة على أن الوقت المؤذن لابد يتحرى الوقت، يعني لو قلنا، وأنه لو أخطأ لابد أنه يرجع ويبين الخطأ، ليش؟ لانه خاصه ان الناس تمسك، اما ستقوم تصلي او تمسك عن الاكل والشرب لمن كان سيصوم، فلا بد ان ينبه على هذا الخطا. وفي دلاله طبعا على ان الصلاه لا تصح الا بعد طلوع الوقت. وانا استعجب بعض الناس ان يكون عنده مسافر او شيء يريد يصلي الظهر قبل وقت الظهر اصلا عشان هو مسافر، والبعض يسافر بالليل ويريد يصلي قبل الوقت، وما ادري يعني من اين اتوا بهذه، يعني في اي كتاب الكتب؟ ويكون جد جدا ويسال، يعني انا مضطر فممكن اصلي دلوقتي، عنده طياره وعايز يصلي قبل الوقت اصلا، مش وقت جمع اللي يصلي. وكان الله عز وجل قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والاحاديث تبين الاوقات، هذه لا اعتبار لها. والحديث طبعا لم يصح. قلنا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاويه ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمه كلمه سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث مهم جدا طبعا في ترديد. اولا قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اولا فيه سنيه ترديد الاذان، لو قلنا ترديد الاذان. وجاء بالحديث ايضا عمر بن الخطاب عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الصلاه ثم قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. طبعا يبين فضل ترديد الاذان. فيه عده مسائل. المساله الاولى اذا سمعتم النداء، يبقى المسألة معلقة على إيش؟ سماع النداء، سماع المؤذن. عندنا في عمدة الأحكام قال إذا سمعتم المؤذن، هنا رواية إذا سمعتم النداء. إذن الترديد مربوط بمن سمع، ومن لم يسمع لا يردد. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفي رواية قولوا فقط. طيب هنا قولوا مثل ما يقول المؤذن، أي كأنه تكرار لما يقوله المؤذن، كل ما يقول المؤذن جملة تقولها إلا في الحي علتين جاء فيها أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قولوا مثل ما يقول يعني تلفظوا مثل ما يتلفظ. طب هل التلفظ بالنطق بالكلمة أم بالهيئة أيضا؟ يعني هل قولوا مثل المماثلة تقتضي المساواة في كل شيء في ذكر اللفظ والجهر باللفظ أم في ذكر اللفظ فقط وعدم الجهر به؟ الصحيح أن المماثلة هنا تقتضي ذكر الكلمة ولا تقتضي المساواة في كل شيء، بأن يجهر فيها كما يجهر المؤذن، يعني يرفع الصوت يعني. لكن هنا المقصود بها هنا مثل ما يقول مثل في الكلام في الكلمة. قال سوى الحي علتين، حي على الصلاة، حي علتين، هذا حي على يعني الحي علتين هذه تثنية لحي على، وحي على ده يسمى في النحو اسم منحوت، يعني أخذ هو أصلا من حي فقط وعلى، أخذ من كلمة حرف ومن كلمة أخرى حرف حرفين كلمة حرف كلمة أيضا يعني. فمن حرفين من كلمتين وكون بها الاسم الحي علتين، فهذه لأصلاح حي على فتم اسم منحوت. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول المتابع لا حول ولا قوة إلا بالله. والحي على تاني كالبسملة، تقول البسملة اسم منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، والحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والهيللة من لا إله إلا الله، كل هذه أسماء منحوتة يجمع فيها أكثر. وهنا معنى طبعا مقصود لما قال حي على الصلاة وينادي المؤذن، حي على الفلاح، يناديك، ينادي السامع. ذلك المناسب ألا يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح مثلها، هل ينادي نفسه؟ هو ينادى، فالمنادى لا ينادي. لذلك يقول أني لا أقوم حي على الصلاة، أنا سأجيب، أو إجابتي لا تكون إلا بحول، لا تكون إلا بحول وقوة من الله، يعني لا استطاع لي ولا حركة لي ولا قوة لي إلا بالله عز وجل، على طاعة الله إلا بالله. لذلك جاءت المناسبة أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، على أنك في الإجابة ستكون الإجابة بإيش؟ باستطاعة، والاستطاعة والحركة لا تكون إلا من الله عز وجل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، وقولوا هذا اسم، وهذا قولوا هذا إيش؟ أمر، والأمر للوجوب. جاي لك يا أستاذ والله معاكم، أنا لسه ما خلصتش، ما هو في حد سأله برضه سؤال ده تاني رجل. حاضر حاضر، فنقول الآن الأمر للوجوب. واختلف العلماء، لا عليك معنا، هل ترديد الأذان واجب أم سنة؟ الظاهرية قالوا أمر على الوجوب، وبعض السلف قالوا ذلك، والقول الثاني وقول الجمهور أن ترديد الأذان مستحب وليس على الوجوب. طبعا الظاهرية أخذوا إيش؟ فقولوا، وعلى الأصل نعم الأمر على الوجوب. طبعا أين الصارف؟ الصارف بدليل المشهور عند الجمهور، والحقيقة هو فيه إيش؟ إذا إيش فيها إذا؟ لا ده قال فقولوا، ده أمر. مسألة الترديد غير التأذين، هنتكلم عن ترديد الأذان لمن سمع الأذان. قال إذا سمعتم الأذان أو سمعتم المؤذن، سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن برواية العمدة فقولوا مثل ما يقول. فالكلام هنا في ترديد الأذان، قلنا الفعل أمر لابد له من صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هم الجمهور حقيقة نعم بعض استدلوا بذلك هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على القوم، وفي حديث هو الأشهر في الاستدلال عند الجمهور من هذا السبب اللي كنت بدأت به فأقوله، كان أراد أن يغير على أحد في القتال فينتظر يسمع الأذان، إن أذن فلا يغير يمسك من أهل الإسلام. ففي مرة من المرات سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، يعني فقال على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار. واكتفى بذلك، فنظر إذا هو راعي يعني يقول ذلك. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المنادي ينادي، فالنبي قال على الفطرة ثم قال خرجت من النار، قال الله أكبر، وقال عشان الله أنا آسف، وقال الأذان يعني كان يبقى، فالنبي قال إيش على الفطرة الأولى خرجت من النار ولم يردد، فدل على أن النبي لم يردد الإجابة غير واجبة. لكن هم يستدلون بحديث آخر، الجمهور يرونه أصرح، وحقيقة عندي فيه نظر، لكن هو عمدة استدلال الجمهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك الحويرث ابن الحويرث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وليؤمكم اكبركم. قال هنا ايش مقام ايش؟ تعليم بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لمالك بن الحارث لما جاء وجلسوا معه ثم ارادوا ان يرجعوا لقومهم فقال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. ولم يبين له المتابعه او ترديد الاذان. فقالوا اذا المتابعه ليست واجبه لانه بينوا انه الاذان لابد. قالوا فليؤذن لكم احدكم يعني يؤذن علموا الاذان وقالوا ليؤمكم اكبركم وما ذكر لهم الترديد. ترديد يعني متابعه الاذان الاذان. واذا كان يعلمه الاذان والاقامه والصلاه يعني فمن باب اولى ان يعلمه ايضا لو كان واجبا يعلمه الواجبات هذه. فلما لم تكن واجبه فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاجابه. هذا عمده استدلال الجمهور. مع اني ارى الحديث الاول اقوى. وان كان الحديث الاول يعني لم يظهر فيه ايضا ان النبي لم يردد. يعني لم يردد لكن هو قال له على الفطره وقال له خرجت من النار على انه يعني على فطره الاسلام وانه خرج من النار لما نطق بالشهادتين. لكن هل هذه معنى ان النبي لم يردد؟ لم يرد في الحديث انه لم يرد. وايضا هنا المقام مقام كان في التعليم مقام الاذان والامام الذي يعلمه ذلك. فهل كان يشترط ان يعلمه كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها نظر. لكن هذا قول الجمهور حقيقه على صرف الوجوب على صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب وعلى ان ترديد الاذان ليس بواجب مع ان قول الظاهريه والله اعلم اراه قوي وان الصارف ليس بقوي الا نقول ان اصل الاذان سنه فيكون ترديد الاذان سنه على انك تريد ان تقول اذا كان الاصل ذلك فيكون الترديد. طيب في بعض الخلاف في الجمهور في المذاهب على حي على الصلاة وحي على الفلاح. بعض المذاهب يقولون تذكر الاثنين حي على الصلاة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يذكر حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله معهم. وهذا حي قول فيه ضعف لأنه لم يرد فيه دليل. أنا قول فيه ضعف ولم يرد فيه دليل. البعض يقول إيش إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الفعل إنه لما يقول حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يظهر له أن يقول مثلها. جاء في هذه وبين. يعني هذه خلاف ما يريدون أن يحملونها على مثل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للمأموم. نحن المذهب نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يخفيه الإمام وترك له ما سمعه من سيردده لأن عندما جعل الإمام ليؤتم به فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا سمع الإمام يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد. ليس معناه عندنا كما في المذهب أنه لا يقول سمع الله من حمده لأن معنى دليل آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه غير تلك إن عندنا تفسير لها. هذه غير التي معنى هنا بأنه حي على صلاة الفلاح. جاء النص فيها بأنه لما استبدل له النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا هناك جعل الإمام ليؤتم به وهنا إيش مختلفة فين؟ بأن الإمام سيسر بربنا ولك الحمد لن يجهر فأراد أن يبرزها له النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم. أما هنا المؤذن لن يسر بشيء هو بيقول حي على الصلاة ويقف هو فالمأمون هنا الذي يسمع عليه أن يرده فأرشده على أن الترديد هنا في لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه ليست مثل ذلك. لذلك ما زلنا نقول بأن نعم الراجح أن يقول سمع الله لمن حمد المأموم ربنا ولك الحمد. وهنا ليس هناك دليل على ذلك أن يقول مثل ما يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بل السنة جاءت وبينت قولا وفعلا لما حديث بيناه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينه فعلا لأن يقول إيش يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذه ليست في مثل الصلاة لدينا البعض يعني يشير إليه. لكن لا لم يرد الجمع بينها أن يقول حي لا حول ولا قوة يقول حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هي السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقلنا المعنى يبين لأنك أصلا أنت مدعو للصلاة، أنت منادى، فكيف تنادي حي على الصلاة فلا تنادي لمن؟ أنت المنادى. وأيضا جاء المعنى بأنك لا قوة لك ولا حول ولا استطاعة إلا بالله عز وجل لتقوم للصلاة. يعني البعض يقول في هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول اللي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهناك قول من يقول بالحي على تين، يقول مثل ما يقول الإمام، أنت مباح لك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومباح تقول مثل ما يقول الإمام حي على الصلاة الفلاح. وقول الثالث أن يجمع قلت، والقول الجامع هذا موجود عند بعض الحنابلة في المذهب، ما أعلم عندنا في المذهب، لكن عند الحنابلة موجود أنه يجمع بين القولين، بأن من قال أنه يقول مباح لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول حي على الصلاة، لأنه يبدو الورد في خبر لمعاوية بن أبي سفيان على أنه يقول ذلك، وقد ذكر ابن رجب على خبر معاوية بن سفيان انه يكرر لحول انه يكرر حي على الصلاه يا فلاح. ذلك ابن المنذر قال ان هناك من يرى بانه ان هذا خلاف تنوع، يعني ما يقول ذلك او كل ذلك، الصحيح انه ليس بخلاف تنوع، انه يعني خلاف تنوع ان شاء يقول لا حول ولا قوه الا بالله وان شاء يقول حي على الصلاه. اما القول اضعفهم الذي يجمع بين الاثنين هذا ضعيف، لكن الحق انه ليس ايضا بخلاف تنوع، هو قول واحد الصحيح اللي هو ورد في حديث أبي سعيد وورد في حديث الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في حديث عمر بأنه لما قال كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقل حي على الصلاة، لما سمع كل حي على الصلاة كل حول لا حول ولا قوة إلا بالله. في طبعا بأن وقت الأذان وهذه مهمة جدا، وقت تمديد الأذان مؤقت، إذا فات الوقت فات الترديد، لذلك نقول السنة أن إذا سمع المرء الأذان أن يتوقف، لو كان يقرأ القرآن يتوقف، لو كان في درس علم يوقف، لو كان يتكلم يتوقف، فيسمع الأذان ويردد، هذه السنة، لأنه ذكر مقيد بوقت، إذا فات وقته لا يقضى. طبعا على الخلاف بقى لو فات، لذلك هم يقولون ما لم يسمع لا يقضي. طب لو سمع في المنتصف، يعني سمع والإمام بيقول أو المؤذن بيقول حي على الصلاة، ما سمع الشهادة والتكبير والتكبير والشهادة والصلاة فقال حي على الصلاة، يكمل بدون أن يأتي بمكان، ولا لا يكمل؟ يعني يكمل أم لا يكمل؟ بعض قال إنه لو سمع في المنتصف يكمل فقط، يعني يكمل فقط أنا آسف، ولا يأتي بالبداية من نفسه، والبعض قال إنه لا، وأن يأتي بما فاته ويكمل، لأن الحديث طبعا قال إذا سمعتم فقالوا إذا بالسماع، يعني يكمل مكانه. وبعد تكلم أيضا إذا سمع الأذان في أي مكان، يعني هو هل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن إذا سمعتم النداء فقولوا، طب نسمعه في أي مكان؟ طبعا ممكن تسمعه طبعا عندك الصلاة، عندك الطواف، عندك الخلاء، طب عندك المرء في مع زوجته، كل هذه حالات عموم الحالة يذكر يردد أم لا يردد، جنبا طاهرا محدثا. لو استثنينا الصلاة الآن قلنا في غير الصلاة لو في الطواف يردد، طيب في أي مكان؟ في الخلاء. في خلاف العلماء طب انتظروني يا صدقوني، انا لسه ما انتهيتش، والمسائل هذه سنتعرض اليها ان شاء الله، بس انتظروني لما تلاقوني خلصت يبقى ابعتوا لي خلاص بقى، لان انا هتكلم عن هذه ان شاء الله. فنقول ما زلنا فين؟ نقول في الخلاء الآن، يردد أم لا يردد؟ البعض قال إن طبعا الذكر غير القرآن، وأن ممكن للمرء أن يذكر، فالبعض قال يذكر في كل حال، يعني ممكن يردد وهو في الخلاء، والصحيح إنه لا يردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد السلام، يرد السلام إلا هذه استحبابا، لا يذكر الله إلا على طهارة. كلام مسألة أخرى على الجنابة أو طهارة، هل الذكر القرآن أم لا؟ هذه استحبابا، لأنه كان يذكر الله على كل حال. لكن احنا نتكلم في الخلاء، على أن لما دخل الخلاء لو تذكروا حديث قال إن سلمت علي وأنا في هذا الحال فلن أسلم علي. فالصحيح إنه إلا لو مرروا على قلبه، لو قلنا ممكن يمرر على القلب، ممكن يمرر على القلب، وهذه بقى هل يعد ترديد لو لم يقل باللسان؟ يعني هذا ما يستطيع ممكن. أيضا حال الجماع هيكون نفس الحال، لأنه أيضا لا يذكر اسم الله عز وجل فيها كذا في الحال نفسه. طيب لو كان في الصلاة يردد أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. شيخ سلام التيمية يرى أن يردد، ممكن يردد في الصلاة، على أن ذكر الأذان ذكر والصلاة فيها ذكر، فله أن يردد. والبعض قال لا يردد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا شغلة، هو مشغول بالصلاة، خاصة لو احتاج في الترديد أن ينتظر، وهو المؤذن بيقول الله أكبر وينتظر، لا إله الله ينتظر، فلو انتظر هيكون في إشكال، قد يكون سكتات وانتظار لشيء لغير الصلاة. لكن لو كان يباشر صلاته وجاءت المواطن أنه ممكن يقولها، فقول شيخ سلمان أنه ممكن يقرأ يقول ذلك، لأنه طبعا مش يستطيع أن يقطع وليرد، لكن غير بر الصلاة ممكن يقطع ما يفعله كما قلنا من ذكر دعاء أي شيء ثاني ويردد الأذان. طيب معنى أيضا، هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟ يعني المؤذن اللي يؤذن هو يردد؟ بعض العلم قال يجيب نفسه. ليش؟ لأنه أخذ بالعموم، إذا سمعتم النداء أو المؤذن فقولوا، وهو بيسمع نفسه فيكون مأمور بالإجابة. طب وإيش تاني؟ قالوا نقيسه أيضا على تأميم الإمام بعد قراءة الفاتحة، مع أنه لم يقرأ الفاتحة فيقول آمين والمأمومين يقولوا آمين، فقالوا أيضا يردد. والقول الثاني أنه لا يردد، لا يجيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السامع وبين النداء. ما أنا قلت هذا الحديث يا أستاذ عقب، أنا قلت في الأول أنه قال لا تسلم علي، قال إذا سمعتم النداء، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤذن وبين السامع، فلا يدخل المؤذن في ذلك، والحق أن هذا لا يدخل. جزاك الله خيرا. نعم، لأنه لا معنى أنه هو يقول حي على الصلاة ويجيب نفسه، وهذا الصحيح أنه لا يؤذن، لا يجيب، لا يردد. أما تأميم الإمام فجاء فيه نص في الفاتحة، إذا قال الإمام أمين فقولوا مثله، فهو منافق التأميم وتأميم الملائكة فقد غفر له، أو جاء في معنى الحديث. فنقول في فارق، بأن جاء النص في التأميم حقيقة، وفي خلاف في هذه المسألة، يعني خلاف القياس هنا يخالف ما يستقيم قياس مع الفارق. طيب مسألة ترديد أكثر من مؤذن، يعني الآن يؤذن المؤذن في المسجد، ثم بعد دقيقة تلاقي مؤذن آخر، ثم مؤذن آخر، هل سنة أنك تردد مع كل مؤذن، يعني استحباب المتابعة خلف كل مؤذن؟ نقول الظاهر بأنك نعم مع كل أذان تردد استحباب المتابعة مع كل مؤذن. ظاهر الحديث يقول ذلك، إذا سمعتم النداء فقولوا. وطبعا هذا من إيش؟ من المسالك العلة. إذا سمعتم النداء فقولوا، ترتب الحكم على الوصف، وهذا وصف مناسب، يعني ممكن تكون مناسبة. إذا سمعتم النداء فقولوا، المناسبة في اللقاء سماع النداء، فتحققت المناسبة ووصف الملازم للحكم، ويترتب عليه ممكن مثالا ويترتب عليه حكم عقلا حكما يوافق فيه مقصود الشارع من جلب المصلحة أو دفع مفسدة. وجلب المصلحة هنا أن الترديد فيه فضل عظيم كما سيأتي بعد ذلك، قال يغفر له أو يكون من أهل الجنة إلى ما جاء في الحديث من فضل ترديد الأذان. قول هذا الذي قالوا يعني متابعة كل مؤذن، قال به العز بن عبد السلام، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أنه يتابع مع أكثر من مؤذن. عندنا النووي لما نقل لم ينقل فيه شيء في المذهب، قال لم أرى فيه شيء لأصحابنا، لكن هو رجح أن المتابعة سنة متأكدة ويكره الترك. فقال في الأصل سنة، لكن هو أخذ جاي آخر أصولي، قال الأمر لا يقتضي التكرار. يعني معنى الحديث انتبهوا بقى أصوليا، هو يريد أن يقول إيش؟ إن الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار. إذا سمعتم النداء فقولوا، سمعنا النداء فقلنا، فأصوليا أنت خلاص قلت، ما قلتش كلما تسمعوا النداء فقولوا مثلا، هو فهو يريد أن يقول إن الأمر اختص بالأول ولا يقتضي التكرار إلا بقرينة. فكراها في الترك بالكلية، لكن في التكرار أصوليا ما تساعد. الذين قالوا كما قلت الأصل، لكن عموما من أراد أن يكرر فمستحب، لا حرج عليه، لأن احنا قلنا أصلا لكن من كرر مرة واحدة فله ذلك، لكن أراد أن يكرر يكرر. والبعض القول الثاني المتابعة تختص بالقول الأول، وهذا الذي يقول بأن الأمر ليس على التكرار هنا، بل بعضهم يقول المسألة علة أخرى، الذي دعاك أنت أجابته بالنداء، فهذا ليس تصلي مثلا معه، معنى هذا ليس متحقق، أنت ممكن تسمع أكثر من مؤذن ولا تجيب إلى مؤذن واحد فقط، يعني مسجد واحد غيره اللي هتروحه. هو يريد أن يقول المتابعة تختص بالأول اللي أنت قد تابعته فأجبته، فهذا ليس تصلي فيه فيكفيك، فلا يلزمك أنك تتابع آخر. والإشكال أن النظر ليس يكون هكذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، لو قلنا هنا النداء المعهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نداء واحدا، يعني لا يسمع إلا النداء واحد في مسجد المدينة، وإن كان في مساجد بقى بعيدة قباء أو غير ذلك مثلا، لكن لن يكون هناك المعهود، يعني نقول النداء المعهود، فليست المسألة هنا على النداء المقصود به عموم النداء. يعني قلنا هنا الألف واللام على العهد، ممكن يقال النداء المعهود الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، لكن عموما من أخذ بالعموم فهو قول قوي، ومن قال بأن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة فجعل في الأصل مستحب والتكرار ليس فيه شيء، وهذا الذي لم يذكر يعني كأنه يفهم من كلام النووي الله أعلم في ذلك. فالأمر هنا على التنوع، يعني من فعل وكرر لا شك بأن له الأجر، ما نقول ينكر عليه شيء، ومن اكتفى بالأول فقد اكتفى بالإجابة الأولى. لكن طبعا البعض الذين أيضا يقولوا باستحباب التكرار عندهم دليل آخر وإنكار خارج المسألة، يقولون باستحباب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تسمع، وهنا السبب تعدد ولا يكتفى بالصلاة الأولى، لأن كلما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه فلك الأجر. فقالوا له أيضا سمعت المؤذن فبتردد فلك الأجر، وهو كلام وجيه حقيقة. طيب كلام وجيه بذلك في هذه المسألة. تبقى في الترديد لم نشير إليه، الصلاة خير من النوم في التثويب. ماذا يقول فيها المجيب؟ الصحيح أنك تقول مثل ما قال هنا، لأن لم يرد فيها نص كما جاء في الحي علتين. قال الصلاة خير من النوم اللي هو التثويب، هتقول الصلاة خير من النوم. ما أتك استثناء، ما أتك تخصيص. لذلك البعض عندنا في المذهب وعند الحنابلة الشافعية والحنابلة تحديدا يقولون إذا قال الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، والحق إن فيها نظر، ما في دليل عليها، ما في دليل أصلا على مسألة على كلمة صدقت وبررت. وقد جاءت الحديث أو تبين كيفية ترديد الأذان، ولو كان سنة لا عرضت. وأنا حقيقة هذه فيها نظر، كيف في مسألة عبادية مثل هذه ومسألة الأذان ترديده متعبدي والنصوص فيه يعني واضحة موجودة، ولم يرد في نص واحد صدقت وبررت. حتى ابن حجر نفسه الحافظ قال لا أصل له، صدقت وبررت لا أصل له. وبعض العلماء قالوا هذا يعد استحسان لكن ليس بسنة. وبعض العلماء عندنا في المذهب وعند الحنابلة أيضا يقولون ذلك، والحق أنه ليس فيه دليل على ذلك، بل يخشى أن يكون هذا زيادة وتكون من البدع أصلا. وأن ليس، ولماذا الصلاة خير من النوم صدقت وبررت فقط؟ ما صدقت وبررت من أول التكبير الله أكبر، صدقت وبررت أصلا. طيب طب كيفية المتابعة؟ أن تقول الكلمة بعد الكلمة، يعني لا تقارنه ولا تسبقه، تقول الكلمة بعد الكلمة المؤذن، لا تقارنه ولا تسبقه، هذا هو المقصود. طبعا الحديث فيه فضل عظيم جدا في إجابة المؤذن والإتيان بهذه الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث سعد بن وقاص من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا غفر له. زاد هذه الحديثة تبين بعد أن تؤذن تقول هذا. طبعا سيأتي حديث الوسيلة لسؤال الوسيلة والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هنا غفر له ذنبه. فالأحاديث جاءت كثيرة في الفضل من يقول ذلك. في حديث رواية حقيقة يعني زيادة مهمة جدا، لأنه من المعاد اللي تعلمون هذه المعلومة أم لا، أنه يستحب الدعاء بعد الأذان. استحب الدعاء بعد الفراغ من إجابة المؤذن، تعلمون هذه أم لا؟ هنختم بها عشان أنا كده أطالت تعالى ننتهي اليوم من الأذان الحقيقة. الدليل وقت إجابة الدعاء، نعم أم لا توافقون؟ نعم. ما الدليل بقى؟ آخر سؤال سنختم، ما الدليل على هذا وقت إجابة الدعاء؟ في عندكم حديث بيقول ذلك ولا بين كل اذانين الصلاة؟ انا اقول حديث الدليل ده حديث، حديث تطلب فيه تطلب ليها الوسيلة. طب ده محدد بالوسيلة، فيه الدعاء، أين الدعاء فيه؟ نعم حديث الوسيلة معلوم، اطلبوا ليه الوسيلة، اطلبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. أنتم تتكلمون عن الدعاء، نعم كله راح جاب الحديث من التليجرام ومن هنا. طيب طيب انا عرضت حديث اخر يعني عشان يكون فيه تصريحا في الوقت، حديث عبد الله بن عمرو ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ان المؤذنين يفضلوننا، ان المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فاذا انتهيت فسل تعطى. ولا اقصد هنا اذا انتهيت فسل تعطى يعني وقت الدعاء بعد ترديد الاذان، انتم اتيتم بعموم بين الاذان والاقامه دعاء مستجاب، انا قصدت عند الترديد، لكن ماشي خلاص يعني يعني عشان ما اتعبكم، انتم اتيتم بعموم الوقت اللي بعد الاذان والاقامه الوقت، لكن انا اتكلم عند ترديد الاذان، بعد ترديد الاذان الدعاء هذا وقت، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى، يعني اقصد اقول ان هذا ممكن يقيد على انه مش العموم، انتم اتيتم خلاص بحديث ما لن اخالفكم فيه الان، لكن انا اتكلم عن وقت الدعاء عند ترديد الأذان. قال فإذا انتهيت حتى الفاء هنا. نعم فسل تعطى. أحسنت يا ولد ليش؟ لأن الأذان الأول بين الأذان والإقامة ده ملوش علاقة بالردد ولا ما ردتش. ده وقت عموما مستجاب. أنا أتكلم هنا فسل تعطى أو تعطى. أنا عندي الرواية تعطى بس فقط غير تعطى. فأنا أتكلم هنا على أنك إذا انتهيت من الترديد فسل، فكأنها يعني إن هي لأن هو قال إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قل ما كما يقولون، لا لا ما أقول، ما هو في حديث آخر بالعموم بين الأذان والإقامة، خلاص أنا نتركه على عمومه لمن أراد أن يدعو، لكن كأن هنا في تقييد في مسألة إن هذا وقت إن من رد ده لأنه قال قل كما يقولون ثم قال فإذا انتهيت فسل تعطى، كأن هذه زيادة في إيش؟ في مسألة وقت الإجابة، إن ممكن وليش طب ممكن تقول؟ لأنك أديت طاعة عبادة وهو ترديد الأذان، فكأنك تتوسل بهذا العمل في أنك لو سألت بعده تعطى، لعل هذه تغيب عنك كثيرا. ممكن تغيب عنك كثيرا الموطن اللي هو أن يدعو بعد أن يردد الأذان. وهذه جميلة حقيقة، أنا عجبتني وفي المراجعة والمذاكرة فأردت أبرزها لكم لنستفيد منها جميعا، يعني على أننا يعني نستغل هذه نحن أحوج ما يكون إلى أوقات الدعاء، لذلك قال علماؤنا يفيد استحباب الدعاء بعد الفراغ من إجابة المؤذن فإنه من مواطن الإجابة. آمين يا رب. أنت طب كويس خليني إيش هو طيب أنتوا نرد على سؤالك تقريبا أو سؤال من مسجل صح المسجل أو يعني اللي هو لو قلنا بأن عشان تحرر النظر في المسألة الآن لو قلت بأن الأذان مجرد إعلان للوقت فقط فيقول لك لكن الحق نقول بأن الأذان عبادة والعبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى نية، فلذلك الأذان المسجل ليس بعبادة ولا يعد فيه قول أن نقول بأنه يردد فيه، لأنه قال إذا سمعتم النزاع أو سمعتم المؤذن، اللي بيحدث في التسجيل هو ليس أذانا، ده حكاية عن الأذان، هو ليس بأذان، حكاية عن الأذان. يعني الآن لو واحد سجله وشغله هل يقال إن فلان وليد اللي أذن الآن؟ وليد ما أذنش، ده صوت وليد اللي طالع فقط ما أذن، يبقى دي حكاية. يبقى هو الحق نقول بأنه عبادة، والعبادة لها منية، فهذا ليس أذانا، حكاية فقط عن الكلام الأذان، وهذا ما يكون فيه ترديدا. هذه انتهينا منها خلاص. الأذان الموحد هو لا إشكال في الأذان الموحد يا أبو أنس، لو كان أذانا حيا، يعني يؤذن واحد يؤذن مثلا، يؤذن في الأزهر ولا يؤذن فين، والصوت يصل عن طريق بقى المكبرات، عن طريق أي شيء، لا ما أنا قلت مسجل خلاص بقى. لكن في أذان موحد موجود، يعني كان أحيانا بيسمع إذاعة القرآن الكريم الخاصة بالسعودية، كان في مؤذن مشهور في مسجد الرياض، المسجد القصر الحكم يسموها، يعني كان يؤذن على الهواء، يعني يؤذن حي وينقل الأذان في الإذاعة حتى وقت الأذان، وده ممكن يكون موجود، فهذا أذان حي يردد كأنه ميكروفون وصل لك. لو كان موحدا لا إشكال، يعني أنا أقصد ما يعني أنا حتى المسجل بيانته خلاص، الموحد هو ملامس مسجل أقول لا أستطيع أن أنكر فيه، وإن كان طبعا لا حاجة له، لكن يعني أنا بتكلم عن الحي يجوز الترديد خلفه. خلينا في الترديد الله يكرمكم، لا ندخل في أشياء أخرى نتوسع فيها حاليا ما الوقت أصله، لكن المسجل لا يجوز. في ماشي ليؤذن لكم أحدكم، يعني واحد يؤذن من المجموعة خلاص هو يكفي، أحسنت. لو تقصد تدعيما لكلامي، هو يؤذن لكم أحدكم خلاص أذن، مهم أن يكون أذان حي، أذان حقيقي أصالة أصالة. طيب في أسئلة أنا عديتها عشان بس وقتكم، في أسئلة هل أنا عديت أسئلة ولا كل الأسئلة؟ لو في حاجة ممكن نرجع لورا، تسمع أذان مكة وترددي خلف حتى لا أحرم طبل الترديد. ما لو قلنا أن أي أذان في أي مكان يردد ممكن عموم الترديد. طيب لو في سؤال بس انزلوه حالا عشان الوقت، أنا ما عنديش إشكال بس لا عشان ما أؤخركم، لو في سؤال أنا ما أجبته لا عايز ننزله ننزله مرة أخرى عشان ما ارجعش الورا بس اقرأ اي اوقات. متى وقت دعاء الافطار للصائم؟ بعد الاذان ام مع الاذان؟ هو مفيش تحديد للاذان، هو جاء لان الصائم دعوة وهذه معاك طول اليوم، ثم جاء عند الفطر سنة ذكر التلت العروق وذاب الظمأ وثبت الاجر ان شاء الله، هذا الذي اعلمه عند الافطار، هذا الذكر يقال. أما الدعوة فهي طول اليوم الصوم، طول يوم الصائم يدعوها في أي وقت، هذا ما أذكره الآن وأعلمه، يعني ليست دعوة عند الإفطار تحديدا. الذكر هذا قلت عندما يأكل شيء، لأنه هو قال ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا مكانه سيكون بعد ابتلال العروق وذهب الظمأ، فلو كان شرب ماء أخذ تمر وهو بعدما أخذها يقوله، يقول بالتمرة بعدما يأكلها يشرب شربة الماء يقول هذا الذكر، هذا ليس الدعاء، الذكر غير الدعاء، لأن الصائم له دعوة، هذا يدعو كما يشاء بها، أما هذا الذكر الذي يعني ثبت عند الإفطار. نروح جواب بالأذان يا أستاذ، ما أنت قلت لك الآن ثبت الأجر، تلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر، محله عندما يفطر، هذا ذكر عندما يفطر شيء، يفطر شيء بشيء، لكن الدعوة للصائم طول اليوم لا. ما أنا قلت هو والله بقى لو أنت مش مستوعباني ليه مش عارف، أنا قلتها، قلت الدعوة للصائم طول اليوم، لأن الحديث جاء على العموم للصائم يعني دعوه لا ترد، او هذه ليست لها علاقه بالوقت الافطار، لكن الذكر اللي جاء عند الافطار انا قلته لك. طيب لو مش واضح لك قوليها تاني. هل بالك نعم كل اذان واقامه دعوه؟ وانت قلته بالحديث اهو، انت مشغله على مكه على طول يا استاذه سلوى، مش على طول عايزه تاخدي الاذان هناك وتاخدي العموم بكل اذان واقامه. ولو قلنا ان المنادى بها الشخص اللي هيؤذن ويقيم، يعني طبعا احنا بنتكلم في حاله، لانك انت بتتكلمي وابدي ان هذه المعني بها صاحب الاذان والاقامه، يعني الذي معني بالأذان والإقامة فيما أظن المعني بالأذان والإقامة هو اللي فيه الدعوة المستجابة. وإلا ستقول إن طول اليوم اللي فيه دعوة مستجابة، لأنه ما فيش مكان في الأرض لا يخلو من أذان وإقامة، يعني كل وقت كده في دعوة مستجابة. وهذا بأن كل أذان وإقامة مش مسألة ليس العلاقة بالترديد وسماع الأذان، ده عموم. فذلك الأذان بأن كل أذان وإقامة على الوقت المرء فيه بيؤذن ويقام له، يعني هذا خاصة بما يحضره المرء. هذا الحديث ملوش علاقة بالترديد، أو الترديد أنت قلتي لما بسمع نعم، لو أنا سمعت أذان حي لن أنا أردد، العموم الحديث بين كل أذان وإقامة فيما أظهر لي والله أعلم أنه يقصد الأذان والإقامة المعني بها المرء. لا مسجل، لا انتهى الأمر خلاص، المسجل احنا تكلمنا عنه، أنا تكلمنا عن المسجل. وبعدين بين أذان وإقامة ملوش علاقة بسماع الأذان، ده حديث آخر. الدعوة بين الأذان والإقامة هلاش علاقة بأنه سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. هب أن المرء لم يسمع الأذان لكن أذن ولم يقيم، فله أن يدعو، يعني دي مسألة أخرى. طبعا نقف عند حديث كان طبعا معترك الخاص بالأخذ الأجر على الأذان، هذه فيها طبعا كلام والعلماء فيها اختلاف الأقوال. هذه إن شاء الله نقف عند هذا، وممكن إن شاء الله الأسبوع القادم هو إن شاء الله اللي تبقى لنا مش كثير في الأذان، ما أدري سندخل شروط الصلاة الأسبوع القادم أيضا أم نكتفي بغلق الانتهاء من كتاب الأذان ونقف بقى لرمضان في ذلك. المحاضرة مش اليوم، المحاضرة حال السلف في رمضان غدا الخميس، غدا الخميس 8:30 إن شاء الله، وتكون على ملتقى الفتاوى للنساء والرجال، يعني تليجرام فقط. عن قول الدعاء عند الهلال، ذكريني يا أستاذ سؤال الحلقة السابقة، يعني عن قول الدعاء عند الهلال. نعم أنا أجبتك، أنا ما أجبتكيش، أنت ما تذكرتنيش تسأليني. نعم معلقة بالرؤية، ولا إيش قلت؟ كان سؤالك إيش؟ أنا نسيت معلش، أنا افتكرت أن سألتيني على الهلال. نعم الأسبوع قبل الماضي. إذا رأيتم الهلال صح؟ على الرؤية. نعم السلام عليكم. نعم يا شيخ قالوا لي يعني لا أنا ما أقولش الدعاء إلا إذا شفته بنفسي، يعني حتى لو كانت هيئة الأرصاد شافته أنا برضو ما أقولش. حضرتك قلت لي في خلاف رأي في الموضوع. نعم نعم معلقة بالرؤية. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.